من صبح الأعشاء الجزء الثالث صفحة 526 الطرف السابع في المكاتبة الصادرة إلى خلفاء الموحدين بالمغرب القائم ببقاياهم الآن بتونس وما معها من سائر بلاد أفريقيا وفيها ثلاث أساليب. الأسلوب الأول أن تفتتح المكاتبة بالدعاء وهي على ضربين. الضرب الأول أن تكون المكاتبة من ملك آخر ورحمة فيه أن تفتح بالدعاء المناسب للحال ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بنون الجمع ويخاطب المكتوب إليه بأمير المؤمنين كما كتب القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين اليوسف ابن أيوب إلى المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أحد خلفائهم في سنة 85 و500 يستجيش على الروم الفرنك القاصدين بلاد الشام والديار المصرية وهو فتح الله بحضرة سيدنا أمير المؤمنين وسيد العالمين وقسيم الدنيا والدين أبواب الميامن وأسباب المحاسن وأحله من كفايته في الحرم الآمن وأنجله من نصرة الحق ما الله له ضامن وأصلح به كل رأي عليه الهوى رائم ومكن له في هذه البسيطة بسطه وزاده بالعلم غبطة حتى يكون للإنبياء بالعلم وللأرض بالعلم وارثا وحتى يشيد بحادث قديما من ميته الذي لا يزال بغض الحديث حادثا كان من أوائل عزمنا وفاتح رأينا عند ورود الديار المصرية مفاتحة دولة سيدنا وأن نتمين بمكاتبتها ونتزين بمخاطبتها ونمهض إليها أماكن الأصحاب ونستسقي معرفتها استسقاء السحاب ونتجعها بالخواطر ونجعل الكتب رسولها وأيدي الرسل سمولها ونمسك طرفا من حبل الجهاد يكون بيد حضرة سيدنا العالية طرفه ونمسح غره صدق وارثها ووارث نورها سلفه ونتجاذب أعضاء الله من الجانبين لا سيما بعد أن نبنى عنه نيابتين في نوبتين فالأولى تطهير الأرضين المصرية واليمنية من ضلالة أرض غطت عيون الأيام على قضاها وأنامت عيون الأنام بائعة يقظتها بكرها ونيابة ثانية في تطهير بيت المقدس ممن كان يعارض رجسي تقديسي ويزعي ببناء ضلاله تأسيسي وما كان إلا جنة إسلام تخرج بها منها المسلمون خروج أبيهم آدم من الجنة وأعقبهم فيها إبليس الكفر وما أجارته مما أعقبه اللعنة وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة ولا لنا على الخلق منة بل لله المنة ولما هطت بدين الكفر تيجان وهطمت لذويه صلبان وأخرس الناقوس الآذان ونسخ الإنجيل القرآن وفكت الصخرة من أسرها وخف ما كان على قلب الحجر الأسود بخفة ما كان على ظهرها وذلك أن يد الكفر غطتها وغمرتها فلله الحمد أن أحرمت الصخرة بذلك البنيان المحيط وطهرها ناطر من دم الكفر وما كان ليطهرها المحيط البحر المحيط فهنالك غلب الشرك وانقلب صغيرا واستجاش كافر من أهل كافر واستغضب أنفاره النافرة واستصرخ مصريات المتناصرة وتظاهروا علينا وإن الله مولانا وطاروا إلينا ظرافات ووحدانا فلم يبقى طاغية من طواغيهم ولا أصطفئية من أصاقيتهم إلا ألجب وأسرج وأجلب وأرهج وخرج وأخرج وجاد بنفسه أو بولده وبعدده وبعدده وبذلك صدره وبذات يده وبكتائبه برا وبمراكبه بحرا وبالأقوات للخير والرجال والأسلحة والجنن لليمين وبالشمال وبالنقدين على اختلاف صنفيهما في الجمع وإتلاف وصفيهما في النفع وأرهب أبدال الباطل من فارس وراجل ورامح ونابل وحاف وناعل ومواقف ومواقف ومقاتل كل خرج متطاوعا وأخطع مسرعا وأتى متبرعا ودعا نفسه قبل أن يستدعى وسعى إلى هدفها قبل أن يستسعى حتى ظننا أن في البحر طريقا يبسا وحتى تيقن أن ما وراء البحر قد خلا وعسى وقلنا كيف تترك وكيف نترك وقد علم أنه يدرك وزالت هذه الحشود المتوافية وتجافت عنها الهجم المتجافية وكثرت إلى أن خرجت من سجن حصرها ومستقر كفرها وبقية ثغرها وهو صور. فنادت ثغرة عكا في أسطول ملك بحرة وجمع سلك برة فرهضنا إليه ونزلنا عليهم وعليه فضرب معنا مصاب قتلت فيه فرسانه وجدلت شبعانه وخذلت صلبانه وساوى الضرب بين حاشر القوم ودارعهم وبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فهناك لاذوا بالخنادق يحفرونها وإلى الستائر ينصبونها وأخلدهم إلى الأرض متصاقلين وحملوا أنفسهم على الموت متحاملين وظهروا بين الخنادق وراحوا بين المناطق وكلما يجن القتل من عددهم مئة أوصلها البحر مما يصل وراءه بألف وكلما قلوا بأعيننا من في زحف قد كثروا فيما يليه من الزحف ولو أن ضربه عساكرنا في البحر كضربتها في البر لعجل الله منهم الانتصار واستقل واحدنا بالعشرة ومئتنا بالألف وقد اشتهر خروج ملوك الكفار في الجمع الجم والعدد الدم الدهم كأنهم إلى نصب يوفضون وعلى نار يعرضون ووصولهم على جهة القسطنطينية يحصل الله تعالى على عزم الالتئام إلى الشام في منسلخ الشتاء ومستهل الصيف والعساكر الإسلامية لهم تستقبل وإلى حربهم تنتقل فلا يؤمن على صغير المسلمين أن يتطرق العدو إليهم وإليه ويفرغ لها ويتسلط عليها والله من ورائهم محيط وإذا قسمت القوة على تلقي القادم وتوقي المقيم فربما أضر بالإسلام انتصامها وسلمه والعياذ بالله انسلامها ولما مخض النظر زبده وأعطى الرأي حقيقة ما عنده لم نرى لمكاسرة البحر إلا بحرا من أساطيله المنصورة فإن عددها واف وشطرها كاف ويمكنهم أدام الله تمكينهم أن يمد الشام منه بعد كثير بعد كثير وهد رهيب ويعد إليه وإليه أن يقيم إلى أن يرتبع ويصيب ويمكنه أن يكف شطره بأسطول طاغية سقلية لأص الجناح قلوعه أن تطير ويعقل عباب بحره أن يغير ويعتقله في جزيرته ويجري إليه قبل جليلته فيذهب سيولنا وعقبه بشرف ذكره لا ترد به المحامد على عقبها ويقيم على الكبرى قيامة يطلع بها شمس النصر من مغربها فإذا نفذ طريقه وعلم الناس بموفده أو ردوه وأصدروا في موارده وشخص المسلم والكافر هذا ينتصر بشرى البدار وهذا يستطلع لمن تكون عقب الدار وخاف وصمة من يصل من رجال الماء من وصل من رجال النار ولو بزغت عليهم بازقة غريبة لا غرقه طوفانها ولو طلعت عليهم جارية بحرية لنقعت فيهم بالشتاء غربانها وما رأينا أهل لهذه العزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صدق محبة الخير فيه إذ كان منحه عادة في الرضا به وقدرة على الإجابة ورغبة في الإنابة ولاية لأمر المسلمين ورئاسة لدنيانا للدنيا والدين وقياما لسلطان التوحيد القائم بالموحدين وغضبا لله ولدينه وبذلا لمظهوره في الذنب عنه دون ما عوده والآن فقد خلى الإسلام بملائكته لما خلى الكفر بشياطينه وما أجلت الصوابق إلا لإطلاقها ولا أسلح الذخائر إلا لإنفاقها وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهة معروسة دارا من الأساطيل تغشى البحار وليالي من المراكب تركب من البحر النهار وإذا خمقت قلوبها خمقت للقلاع قلوب وإذا تجافت جنوبها عن الموج تجافت من الملاعين الجنوب فهي بين ثغر كفر تعتقله وتحصره وبين ثغر إسلام تفرج عنه وتنصره يكون بها مصائب عند المسلمين وتظل قلائد المشركين لغربان بحر طرائد ويمضي سيف الله الذي لا يعلم الدم في كل زمان فيعلم معه أن سيف الله خالد أعز الله الإسلام بما يزيد حضرة سيدنا من عزها فيما مد عليها من ظلها وبما يسكن من حزها فيما يبسط على الأعداء بها من بأسها وينزل بهم من رجزها وبما يجرده من سيوفها التي تقطع في الكفر قبل سلها وهزها وقد أوفدناه على باب حضرة سيدنا وهو الداعي المسمع والمبلغ المقنع والمجمع المستجمع علمناه أمرا يسيرا وبوأناه الصدر فكان وجها، وأودعناه السر فكان صدرا.